الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الرضيع وفروعه وإن نزل، والمحرم خمس رضاعات في الحولين، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه وأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقا، ومن شك في رضاع أو عدده بلى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا إلى باب الرضاع. والرضاع بكسر بفتح الراء وبكسرها أيضا هو في اللغة مص لبن من ثدي وشربه، مص لبن من ثدي وشربه. وأما في الشرع فالرضاع هو مص من له دون حولين لبنا أو شربه ثاب من حمل من ثدي امرأة. ثاب يعني اجتمع، مص من له دون حولين لبنا أو شربه ثاب يعني اجتمع هذا اللبن من حمل من ثدي امرأة يعني خرج من ثدي امرأة، ولا يشترط أن يرتضع من الثدي مباشرة، لكن يشترط أن يكون الحليب هذا خرج من ثدي امرأة وأيضا تكون امرأة حامل. قال رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كل ما يحرم من جهة النسب يحرم مثله من جهة الرضاع، والمراد به فقط في النكاح، ويثبت بذلك توابع النكاح من إباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. إذن الذي يحرم بالرضاع هو النكاح وتوابعه، توابعه مثل إباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، يعني لا يجوز أن تحرم عليه أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع. ولا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب، بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق، وكذلك لا تجب صلة الصلة بالقرابة من الرضاع، لا تجب الصلة، يعني إذا كان عندك أم من الرضاع أو أخت من الرضاع أو أخ من الرضاع لا تجب الصلة فيه، لا تجب الصلة فيه، كما لا تجب النفقة ولا يحصل توارث أيضا. والنسب لا شك أنه أقوى من الرضاع. قال: عن الرضيع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عن الرضيع، يعني أن الرضاع المحرم ينتشر في الرضيع وفروعه يعني أولاده ذكورا وإناثا وإن نزلوا. وأما الأم من الرضاع فينتشر التحريم فيها في أصولها وفروعها، أصولها وفروعها. كذلك أب المرتضع من الرضاع ينتشر التحريم في أصوله وفروعه. المرتضع فقط هو الذي ينتشر التحريم في فروعه فقط، دون حواشيه يعني إخوانه ودون أصوله ودون أصوله. ثم قال محرم خمس رضعات في الحولين. اشترط للحرمة بالرضاع شروط. الشرط الأول أن يرتضع خمس رضعات، أن يرتضع خمس رضعات. وضابط الرضعة، ضابط الرضعة ليست هي الوجبة، وإنما متى امتص ثم تركه شبعا أو لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى غيره أو قطع قهرا، رفع من الثدي قهرا، فهذه تحسب رضعة. فمتى عاد حسبت رضعة ثانية، وهكذا وهكذا. الشرط الثاني أن يرتضع هذا المرتضع في الحولين ولو كان قد فطم قبله. فلو ارتضع بعد الحولين ولو بلحظة فلا يثبت التحريم بالرضاع. والشرط الثالث زاده في الإقناع، وهو أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، أن يصل اللبن إلى جوفه يعني إلى معدته عن طريق الحلق، عن طريق الحلق. أما إذا وصل من بالاحتقام مثلا أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة فلا ينتشر التحريم. ثم قال رحمه الله: كل امرأة تحرم عليه بنتها، كل امرأة تحرم عليه بنتها يعني من النسب كأمه وجدته. الأم تحرم عليك ابنتها وهي أختك من النسب، كذلك الجدة تحرم عليك ابنتها وهي خالتك تكون أو عمتك إذا كانت من جهة الأب. قال: وربيبته، والربيبة هي التي دخل الإنسان بأمها، التي دخل الرجل بأمها. فهذه الربيبة، هذه الربيبة إذا أرضعت الأم أو جدة أو ربيبة طفلا أو طفلة، إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما بالشروط المتقدمة حرمتها عليه يعني تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا، لأنها إذا كانت أمه فهذه المرتضعة تكون أخته، وإذا كانت مرضعة جدته فتكون المرتضعة هذه تكون عمته أو خالته، وإذا كانت ربيبته فتكون بنت ربيبته فتحرم عليه. قال: حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه، كل رجل يحرم عليك أن تتزوج ابنته كابنك، كابنه قال يعني مثل ابنك وأخيه يعني كأخيك، يحرم أن تتزوج ابنته، وكذلك أبيك يحرم عليك أن تتزوج ابنة أبيك التي هي أختك، وربيبه أيضا وهو من دخل بأمه، من دخل بأمه. فإذا أرضعت امرأته زوجة ابنته، زوجة يعني ابنه، وزوجة أخيه، وزوجة أبيه، وزوجة ربيبه، إذا أرضعت هذه الزوجة امرأته أو امرأة بلبنه طفلة حرمتها عليه، حرمتها عليه. فإذا كان مثلا الزوجة هذه زوجة ابنه فتكون، فيكون هو يعني يكون جدها، جدها من الرضاع. وإذا كانت هذه الزوجة التي أرضعت طفلة هي زوجة أخيه فيكون هو عمها، وهكذا. ثم قال رحمه الله: من قال إن زوجته، قال تلفظ وقال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، سواء قال ذلك قبل الدخول أو بعده وحرمت عليه، وإن كان النكاح قائما فما حكم النكاح الآن؟ ينفسخ، ينفسخ طبعا في الظاهر كما قالوا، وفيما بينه وبين الله إن كان صادقا. قال: بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته. إذا قال أنت أختي من الرضاع وصدقته فلا مهر له، فلا مهر لها عليه. ثم قال: ويجب نصفه إن كذبته. إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها أنت أختي من الرضاع وكذبته فينفسخ النكاح، لكن يجب على الزوج هذا المقر نصف المهر وكله بعد دخول مطلقا يجب كل المهر بعد الدخول مطلقا، سواء صدقته أو كذبته. ثم قال رحمه الله: من شك في رضاع، شك في وجود رضاع، فالأصل عدم الرضاع، الأصل عدم وجوده، يبني على اليقين مراد أنه عدم وجود الرضاع، عدم وجود الرضاع أو عدده، شك في العدد. وأنا متأكد أني رضعت مع فلانة لكني لا أذكر العدد، شك، يشك في العدد، هي 5 رضعات 3 6 10؟ نقول تبني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ نقول هو الأقل، الأقل، لأن الأصل بقاء الحل، لأن الأصل بقاء الحل وعدم وجود الرضاع المحرم. لكن قال في الإقناع هنا، تكون من الشبهات، يعني حتى لو بنينا على اليقين تكون هذه المرأة من المشتبه فيها، وبناء على ذلك فالأولى إيش؟ تركها، الأولى عدم النكاح بها، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: ويثبت بإخبار مرضعة، هكذا عبر مصنف بإخبار تبعا لأخسر المختصرات. وقد يفهم من أنه لا يشترط لفظ الشهادة، والمذهب أنه يشترط، لفظ الشهادة، تشهد، لا بد أن تشهد أنها أرضعت، هي من أرضعت، أو تشهد على فعل غيرها، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، اشترط تكون هذه المرأة مرضية أيضا، وهي المرأة العدل، لا الفاسقة التي لا يخبر، لا يقبل أو لا تقبل شهادتها. قالوا بشهادة عدل مطلقا، سواء كان العدل ذكرا أو أنثى، ويدخل في الإطلاق أيضا من شهدت على فعل نفسها وفعل غيرها. ثم قال رحمه الله: باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال، وأما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة بضم الكاف وكسرها، كسوة ومسكنا وتوابعها. وسبب النفقات 3 أشياء: أولا النكاح وهو أقواها، وهذا الذي يبدأ به الفقهاء، يبدأون بنفقة الزوجات لأنها أقوى أسباب النفقة، ويأتي بعد النكاح القرابة، ثم بعد القرابة يأتي الملك، ويبدأ الفقهاء كما ذكرنا بنفقة الزوجات التي سووا النكاح لأنها أقوى الأسباب كما قالوا في شرح المنتهى. قال: ويجب على زوج نفقة زوجته، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، من أكل وشرب وكسوة أو كسوة وسكنى بالمعروف، يرجع في ذلك إلى العرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والواجب على الزوج أن يكفي أو يأتي بالكفاية لزوجته، لكن جنس النفقة هذا يختلف باختلاف الزوجين كما سيأتي. فالقدر لا بد أن يشبعها وأن يسكنها في المنزل وأن يكسوها، لكن جنس هذا الطعام وجنس المنزل وجنس الكسوة هذه تختلف باختلاف الزوجين. والأصل من الإنسان الزوج يطعم زوجته بالمعروف ويكسوها بالمعروف، لكن إذا حصل تنازع فحينئذ يرجع الحاكم ويفرضها بحسب حال الزوجين. فالنفقات عندنا في المذهب مقدرة بحال الزوجين، ليست بحال الزوج وليست بحال الزوجة، وإنما هي مقدرة بحال الزوجين. وأحوالهم 5 تقريبا: لا يخلو الحال إما أن يكون موسر مع موسر، يعني غني مع غنية. فحينئذ يقول المؤلف فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع، أما إذا لم يحصل تنازع فيتركون، يتركون على ما هم عليه. لكن إذا حصل تنازع ما رضيت الزوجة بهذه النفقة التي عندها، فيفرض الحاكم يعني القاضي لموسرة مع تحت موسر، عادة المسيرين يأتي لها بطعام الأغنياء ولبس الأغنياء ومسكن الأغنياء أيضا، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها، عادة مثلها، ويسمونها نفقة المتوسطين. فيفرض الحاكم نفقة وسطا عرفا بين نفقة المسرين ونفقة المعسرين. الحالة الثالثة أن تكون الزوجة فقيرة تحت زوج فقير، قال ولفقيرة مع فقير عادة مثل، أيضا يفرض لهم، يفرض الزوج على الزوج نفقة الفقراء، نفقة الفقراء. يبقى عندنا لو وجد مثلا موسرة تحت فقير وأيضا متوسطة تحت فقير، فما الواجب هنا؟ نفقة إيش؟ متوسطين، نفقة متوسطين. هي أحوالهم خمسة وأكثر أيضا، لكن هذا مشهور أن أحوالهم خمسة. ثم قالوا عليه مؤنة نظافة الزوجة من الدهن، الدهن والسدر ومثل الشامبو الآن مثلا، وثمن الماء والمشط. قال الشيخ عثمان أي نظافة البدن والثوب والبقعة، مكان الذي تجلس فيه، لا دواء وأجرة طبيب. لا يجب على الزوج أن يأتي بالدواء لزوجته ولا أن يذهب بها إلى الطبيب، قال لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة. كذلك قالوا لا يجب عليه ثمن الحناء والطيب والخضاب، وكذلك ما تحمر به المرأة وجهها أو تسود به شعرها، إلا إذا أراد منها تزينا بما ذكر فإنه يأتيها بهذه الأم. قال رحمه الله وتجب لرجعية، تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا، وهي التي يملك أن يراجعها في عدتها. وأما البائن التي الزوجة التي فارقها ولا يستطيع أن يراجعها في العدة، هل تجب لها النفقة؟ نعم تجب النفقة بسبب إذا كانت إيش؟ حاملا فقط، إذا كانت حاملا. فالبائن بفسخ أو طلاق ثلاث مثلا فلها النفقة إن كانت حاملا، والنفقة كما قال للحمل لا لها من أجله. ثم قال لا متوفى عنها، لا تجب النفقة على المتوفى عنها حتى لو كانت حاملا. توفى عنها حتى لو كانت حاملا، طيب والحمل ينفق عليه من تركته، ينفق عليه من نصيبه من أبيه المتوفى. ثم قال رحمه الله ومن نشزت، العلاقة عندنا بين الزوج وزوجته علاقة استمتاع، فمتى انقطعت هذه العلاقة سقطت النفقة، فمتى نشزت يعني ترفعت على الزوج وأبت أن تبيت معه في فراشه أو صامت حتى لو نافلة أو حجت نفلا، صامت نفلا أو حجت نفلا بلا إذنه، فإن نفقتها تسقط. ويفهم من أنه إذا صامت نفلا بإذنه فإن نفقتها تسقط. أو سافرت، لو سافرت الزوجة ولو لحاجتها بإذنه، ولو يعني بإذنه، فإن نفقتها تسقط، فإن نفقتها تسقط إلا إذا سافر معها. إذا سافر الزوج معها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بقدر نفقتها في البلد لا في السفر. قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. هذا الفرق بين النفقة الزوجات والقرابة، أن الزوج إذا لم ينفق زمنا تبقى النفقة دينا في ذمته يطالبه بها الحاكم إذا رافعته المرأة إلى الحاكم، فإنه يجب عليه أن ينفق المدة الماضية، بخلاف نفقة الأقارب فإنه إذا لم ينفق تسقط النفقة في المدة الماضية. قال وتسلم من يلزمه تسلمها، يعني متى تبدأ أو متى يبدأ وجوب النفقة؟ هل بمجرد العقد، بمجرد ما يعقد الإنسان على زوجته تجب النفقة؟ يقول المؤلف رحمه الله ومن تسلم من يلزمه تسلمها. إذا تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ولكنها بذلته هي، كيف بذلته؟ ها؟ هي نفسها قالت أنا جاهزة للتسليم، حتى لو لم يتسلمها وهي في بيت أهلها تجب إيش؟ نفقتها. أو وليها، الولي مثل ما ذكرت يا عبد الله دق عليه قال لها تعال خذ زوجتك، فحينئذ تجب النفقة. قبل ذلك لا تجب النفقة، يعني مو بمجرد العقد الشيخ أحمد تروح تودي الهدايا والنفقات وتسدد فاتورة الجوال، ها؟ متى تجب هذه الأشياء؟ بعد التسليم. قال وجبت نفقتها ولو مع صغره، يعني ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ فيجب على وليه أن ينفق عليها، ومرضه ولو كان الزوج مريضا، وعنته ولو كان عنينا لا يستطيع أن يطأ، وجبه يعني ولو كان مقطوع الذكر فإنه يجب عليه النفقة. قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر الحال، لها للزوج أن تمنع نفسها قبل الدخول لقبض المهر الحال، يعني غير إيش المؤجل، تمنع نفسها أن يطأها زوجها حتى تقبض المهر، لها ذلك. أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ذلك، إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها من أن يطأها زوجها. قال وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو السكنة، إذا أعسر بنفقة واحد من هذه الأمور الثلاثة أو ببعضها أو بكلها فإنها حينئذ لها أن تفسخ النكاح، لها أن تفسخ النكاح. إذا أعسر يعني ما استطاع أن ينفق، استطاع على القوت لكنه لا يستطيع الكسوة، استطاع القوت والكسوة لكن لا يستطيع السكنة، لها أن تفسخ النكاح. لكن لو عجز عن نفقة الأغنياء إلى نفقة المتوسطين، هاي شيخ أحمد، لو عجز عن نفقة الأغنياء هي الواجب لها نفقة الأغنياء مسرين، فأسكنها ما استطاع أن يسكنها في بيت يعني أثرياء وأغنياء، وإنما أسكنها في بيت متوسطين أو بيت معسرين فقراء، لكن يستطيع أن يأتي بالنفقة يوميا ووفر لها سكن ولبس، هل لها أن تفسخ النكاح؟ ليس لها. هنا أعسر يعني معنى تماما ما يجد، أعسر معناها لم يجد، ما في شيء عنده أبدا، فحينئذ لها أن هنا لها الفسخ إذا أعسر. لكن إذا نزل من مرتبة المسرين إلى المتوسطين أو من المتوسطين إلى المعسرين فليس لها أن تفسخ. قال ولم يدع أو غاب عنها ولم يترك لها نفقة، وأيضا تعذر عليها أن تأخذها من مال له، وتعذر عليها أيضا تستدين عليه، أرادت أن تستدين تقترض على في ذمته ما استطاعت، فحينئذ لها الفسخ، لكن لابد أن يكون بإذن الحاكم لأنها من الأمور المختلف فيها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله نفقة الأقارب، وهي من الفصول أو الأبواب المهمة جدا أن يعرفها الإنسان. قال رحمه الله فصل، ذكرنا أن هذا الفصل في نفقة الأقارب والمراد بهم من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. قال رحمه الله وتجب على موسر، هذا الشرط الأول من شروط وجوب النفقة، أن يكون المنفق غنيا أن يكون المنفق غنيا. ومن هو الغني هنا؟ هل هو الذي يعني له راتب يمشي كل شهر أو له ملايين في المصرف؟ من هو الغني هنا؟ ما هو ضابط غنى؟ أحسنت، هو الذي يجد قوت نفسه وزوجته وعياله يوما وليلة، فالزائد هو الذي يجب أن ينفقه على أقاربه، الزائد هو الذي يجب أن ينفقه على أقاربه. قال: تجب على موسر، إذا هذا الشرط الأول غنى المنفق، أن يكون عنده ما يفضل عن نفقة نفسه وزوجته يومه وليلته، وأن يجد الكسوة والمسكن وغير ذلك. ثم قال: موسر على موسر نفقة أو تتمتها، يعني لا يشترط أن ينفق جميع النفقة، فرض أن المنفق عليه يجد نصف النفقة التي له، فيجب على المنفق الغني أن يتممها له أو تتمتها، إما أن يجب عليه أن ينفق جميع النفقة أو يتممها له. إذا كانت ناقصة، يعني عنده مثلا يحتاج في الشهر 2000 وعنده 1000، يجب عليه أن يعطيه 1000 لأبويه وإن علوا أو وإن علوا. الأصول والفروع، الأصول والفروع، ولولده وإن سفل، يعني وإن نزل، حتى ذوي الأرحام منهم، حتى الأصول الذين من ذوي الأرحام، مثل الجد من جهة الأم، الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، ومع ذلك يجب على الحفيد أن ينفق على جده. قال: حجبه معسر أو لا، حتى لو كان مثلا، لو كان هذا القريب من الأصول فروع محجوب، محجوب، فإنه يجب عليه النفقة، يجب عليه النفقة. مثلا شخص عنده، ها، أحسنت، جدة وأم، جدة وأم، الجدة فقيرة والأم مثلا فقيرة، أحسنت، وهذا الشخص عنده أم وجدة. الآن هذه الجدة محجوبة بإيش؟ بالأم، ومع ذلك يجب على هذا الحفيد أن ينفق على جدته، يجب عليه أن ينفق على جدته. طيب، لو وجد مثلا، لو وجد أب معسر، أب معسر وجد موسر وابن موسر، أب معسر و شخص عنده أبوه موسر وابنه موسر وهو فقير، على من تجب النفقة؟ على الابن أو على الأب؟ فهمتم السؤال الآن؟ شخص عنده أب موسر هو فقير، أب موسر وابن موسر وهو فقير، على من تجب النفقة؟ على الأب الموسر ولا على الابن الموسر؟ ها ها، لا لا، تجب على الأب، تجب على الأب، خلافا للعرف الآن، ها، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن. المولود هذا، هذا الشخص مولود لمن؟ لهذا الأب، فهو الذي يقدم في النفقة، بخلاف العرف الآن عندنا ما في مشكلة. طبعا لو أنفق الابن ما في مشكلة، لكن الواجب الأول من يخاطب بالنفقة هو الأب الموسر، الأب الموسر، فإن امتنع فننتقل إلى الابن الموسر. وعلى المولود له رزقهن، يعني يجب على المولود من ولد له هذا الشخص أن يعني ينفق عليه. قال رحمه الله: وكل من يرث، من يرثه بفرض. هذا الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، بفرض ولا يشترط العكس. حتى تجب عليك النفقة لابد أن تكون وارثا، غير طبعا الأصول والفروع، غير الأصول والفروع. فحتى تجب عليك النفقة لابد أن تكون وارثا بفرض أو تعصيب. مثلا لو وجد أخ أو إنسان فقير له أخ موسر، هل يجب على أخيه أن ينفق عليه؟ ما في. أخ شخص فقير وله أخ موسر، هل يجب على الأخ أن ينفق عليه الموسر؟ يجب عليه أن ينفق عليه. لكن لو كان هذا الفقير له ابن معسر وأخ موسر، إنسان فقير له ابن معسر وأخ موسر، فهل يجب على الأخ الموسر أن ينفق على أخيه المعسر أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لا يرث، لأنه لا يرث. لابد أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، لا بالعكس، لا يشترط العكس، لا برحم، لا يشترط، لا يعني يكون وارثا. لو كان يرث منه برحم فإنه لا يجب عليه النفقة إلا إذا كان من عمودي النسب. قال بمعروف، تجب النفقة لمن ذكر بالمعروف بحسب ما يليق بهم. قال مع فقر من تجب له، هذا الشرط إيش؟ الثالث. الشرط الثالث أن يكون من تجب له النفقة إيش؟ فقيرا. قال من تجب له وعجزه، اشترط أن يكون فقيرا وأن يكون عاجزا عن التكسب، عاجزا عن التكسب، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع طبعا اتفاق الدين وسيأتي، وهذا يدخل في الإرث، اتفاق الدين يدخل في الإرث. قال من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. مثلا لو كان شخص عنده جد موسر وأم موسرة، جد موسر وأم موسرة، كيف تكون النفقة؟ وهو مثلا يحتاج في الشهر 1500 ريال، فكيف نفقته عليهما بقدر إرثهما؟ هو لو مات كيف سيكون الإرث؟ الثلث للأم والباقي للجد. إذن ثلث النفقة تكون واجبة على الأم، وثلثي النفقة واجبة على الجد، هذا قوله على قدر إرثهم. والأب ذكرنا، والأب ينفرد بنفقة ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ذكرنا لو كان هناك أب، إنسان له أب موسر وابن موسر، فالذي ينفرد بالنفقة هو الأب حسب ولو كان ابنه موسرا. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، لا تجب النفقة مع اختلاف الدين، لو كان الابن مسلم والأب كافر لا تجب النفقة إلا بالولاء، إلا إذا كان مثلا سيرث منه شخص أعتق شخصا كافرا، مسلم أعتق شخصا كافرا، فتجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة ولو اختلف الدين. ثم قال فصل عليه نفقة رقيقه، عليه تفيد كما ذكرنا دائما تفيد إيش؟ الوجب. نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا بالمعروف وقدر كفايته ولو اختلف الدين، ولو اختلف الدين، ولا يكلفه، يعني يحرم عليه أن يكلفه شقا كثيرا، يعني لا يطيقون العمل. ويتفق على المخارجة جاس، ايش معنى المخارجة هنا؟ أحسنت، يقول كل يوم جيب لي 100 ريال والباقي لك، والباقي لك. طبعا هذا يكون مع فقط العبيد، يكون مع العبيد، لكن هل يجوز مع الأحرار؟ هل يجوز تفتح محل تقول عطني بس في الشهر 2000 والباقي لك؟ تضرب تميمة بركة من السؤال، دائما تسارع في الجواب ما شاء الله عليك. ايش رايك؟ هل يجوز؟ ايش؟ طيب انا قلت له 2000 ريال بس ما. وهو اكيد يدخل له 10000 ريال 20000 أجار أجار. طيب أنا قد أؤجر إنسان ب10000 ريال قد يستطيع في بعض السنوات بعضها ما يستطيع ما يفسد العقد. هاي أبو تميم يجوز باتفاق الطرفين. جميل هو أكيد اتفاق الطرفين لكن أولا قبل ذلك نقول أن هذا نظام ممنوع نظام ممنوع ولي الأمر يمنع هذه اللي يسمونه كفالة كفالة. فإن سمح أو سمح ولي الأمر فإنه تكون كالإجارة مثلا تفتح له محل ها وتقول له أنت عطني كل شهر 2000 أنا أجرك المحل بما فيه من أدوات مخبز أو مطعم تعطيني في الشهر 10000 تعطيني 5000 ريال فهذا بهذه الطريقة جائز. لكن للأسف الآن يعني كثير من يفتح محلات طبعا الكفالة ممنوعة لكن يقولون ما يستطيعون يعني ما يستطيع يضبط العمال يعطيه ثمرة المحل شهر شهرين ثم يتعلم من زملائه فيخسره يعني إلى أن يقول له خلاص أنا بعطيك كل شهر 2000 والباقي لي فيعمل بجد وإخلاص. عموما لو يعني أذن ولي الأمر فيها فإن الأمر فيها جائز بشرط يعني تكون وأمور واضحة وهذه في الحقيقة فيه منفعة يعني. ولو لم تكن هذه الكفالة بعضهم يقول أنا لأني كفيلة كل شهر يعطيني 100 ريال أو 200 هذه الكفالة لو لم تكن ما جاء السعودية هو أصلا هو الآن جاء السعودية دخل 2000-3000 ريال هذه الكفالة لو لم تكن ما يستطيع أن يدخل هذه الأموال ومع ذلك تحتاج إلى تأمل و ذكرنا أن كل شهر يقول له مثلا أعطني 100 ريال أو كل يوم درهم أو ريال أو 10 ريال والباقي لك مثل ما يحصل للسائقين الآن الأجرة في السابق ما أدري الآن موجود كان موجودين في الرياض وفي كان يطلب من يعطيه السيارة ويقول له كل يوم أعطني 150 ريال والزائد لك هذا ما في مشكلة. قال يعني كأنه أجره السيارة أجره السيارة ويريحه وقت القائلة يجب على السيد أن يريح عبده وقت القائلة والقيلولة عندهم كانت في قبل الظهر والنوم يجب عليه يريحه وقت النوم وأيضا وقت الصلاة وقت الصلاة والمراد بها الصلاة هنا المفروضة للنافلة خلافا للأجير الخاص أو الأجير العام يجب أو يملك أن يصلي الرواتب والنوافل مع الفراغ. قال وإن طلب نكاح زوجه أو باعه إذا كانت الأمة مملوكة أو مثلا عبدا طلب نكاحا فيزوجه أو يبيعه وعليه علف بهائمه يجب على المالك البهيمة أن يطعمها. قال في القناع ولو عطبت يعني شارفت على الموت وسقيها أيضا وما يصلحها وأن لا يحملها ما تعجز عنه يحرم أن يحملها ما لا تطيق حمله لما فيه من التعذيب لها. قال ولا يحلب من لبنها يحرم ذلك أيضا يحرم أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها يجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت أو ذبحها إن أكلت. قال رحمه الله باب الحضانة والحضانة اشتقت من الحضن كسر الحاء وهو الجمع وأما في الشرع فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. إذا الحضانة هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل يعني هو أقل درجة من المجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. قال: في الإقناع كغسل رأس الطفل وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهدي لينام وغير ذلك. وحكمها أنها واجبة كما ذكر المؤلف، قال تجب، وهذا بالاتفاق أن الحضانة واجبة لحفظ الصغير والمجنون والمعتوه. ثم قال: والحق بها حق الناس بالحضانة إذا وجد ولد أو مولود سواء ذكر أو أنثى بين زوجين، فسواء كان يعني متفرقين أو غير متفرقين، فالأحق بالحضانة هي الأم. الحق بالحضانة هي الأم ولو كان مطلقة، ثم أمهاتها، ثم القربى، فالقربى يعني من النساء، ثم بعد الأقارب من الأم من النساء يأتي الأب، ثم يأتي بعد الأب أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهات الجد كذلك، كذلك يعني القربة، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة هذا الطفل أو المجنون أو المعتوه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت أخ أيضا، بنت أخ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت أو بنت الأخت، الأخت لأبوين أو لأم أو لأب، ثم بنت عم وعمة كذلك لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، على ما فصل يعني تقدم من لأبوين على من لأم، ثم لأم، ثم لأب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب. وكونه محرما لأنثى شرط، اشترط أن يكون العاصب محرما. إذا كان من له الحضانة أو المحضون، إذا كان المحضون أنثى فيشترط أن يكون الحاضن محرما، اشترط أن يكون محرما. قال: وكونه محرما لأنثى شرط، ولا حضانة لمزوجة بأجنبي محظوم سواء كانت الأم أو غيرها، لا حضانة، يسقط حق الحضانة للمزوجة المتزوجة من شخص أجنبي من المحظوم سواء كانت الأم أو الخالة أو العمة، تنتقل الحضانة إلى من بعدها من محظوم. والأجنبي ذكره الشيخ ابن قاسم في حاشيته مع ما فيه من النظر، قال: الأجنبي هنا من لم يكن من عصبات المحظوم، الأجنبي من لم يكن من عصبات المحضون، وهذا فيه نظر. ولم نجد يعني لم أقف على ضابط الأجنبي هنا، وكلام الشيخ من لم يكن من عصبات المحضون فيه نظر عند التأمل. قال رحمه الله: وإذا بلغ الصبي 7 سنين، يعني استكمل 7 سنين عاقلا. التخيير طبعا اشترط لكي يخير المولود أن يكون ذكرا، أما إذا كان أنثى فلا تخير، تكون عند أمها إلى 7 سنوات ثم تكون عند الأب. الشرط الثاني أن يكون مخير ذكرا. الشرط الثاني يبلغ 7 سنين، وقبل 7 سنين فيكون عند أمه. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وأما إذا كان مجنونا، إذا استكمل 7 سنين وهو مجنون فالحضانة تكون للأم لأنها أرفق وأكثر شفقة. قال: خير بين أبويه. إذا اتفقا عند أن يكون عند أحدهم فلا بأس، لكن إذا حصل التنازع فيخير الصبي فقط، ولا يخلو الخيار عندهم 3 أحوال أو 4 نقول. الحال الأولى أن يختار أمه، وهذا الأمر فيه واضح، يكون عند أمه بعد 7 سنين، يكون عند أمه بعد 7 سنين. يقول: فإن اختار أمه كان عندها ليلا، يأتي للأم في الليل فقط، ويكون عند الأب في النهار قال يؤدبه ويعلمه الصناعة والكتابة. الحالة الثانية أن يختار من؟ ها؟ الأب. فإذا اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، كان عند الأب ليلا ونهارا، ولا تمنع الأم من زيارة ابنها، لا تمنع الأم من زيارة ابنها. الحالة الثالثة ألا يختار أحدهما، لا يختار أحد، اختر أمك وأبوك. والحالة الرابعة أن يكون مسكين يختارهما، اختار الأم والأب. فما الحال في هاتين الحالتين؟ ها؟ الحالة الثالثة ما يختار أحد لا الأم ولا الأب. الحالة الرابعة أن يختار الأم والأب وهم متفرقان، فما الحل؟ يقرع بينهما، يقرع، فمن خرجت له القرعة ذهب الصبي عنده. طيب إن خرجت قرعة على أحد الأبوين والصبي لا يريده وقال أريد الآخر، نقول يحول. إذا ذهب عند الأم قال أريد الأب، يحول، وهكذا نمشي مع إيش؟ رغبة هذا الصبي الذي استكمل 7 سنوات. نعم. وإيش النوم عند الأب ونوم عند الأم؟ إذا اتفقوا ما في مشكلة، إذا اتفقوا ما في مشكلة، لكن الإشكال لو حصل النزاع، كل الكلام لو حصل نزاع. قالوا إذا بلغت، أما البنت فلا تخير، إذا بلغت البنت 7 سنوات تكون عند أبيها وجوبا، لا يجوز للقاضي أن يحكم أن تكون البنت عند الأم. قال أو من يقوم مقام الأب وجوبا إلى أن تتزوج، إلى أن تتزوج. قال ولا يقر محظون بيدي، سواء كان الأم أو الأب أو غيرهما، بيد من لا يصلحه، يعني الشخص الحاضن إذا كان لا يحثه على فعل الأمور التي يكون فيها صلاح الابن أو هذا الصغير، كذلك لا، يعني تنتقل حضانة من بعدهم، كذلك لا يقر ولا يبقى هذا الطفل أو المجنون أو السفيه المعتوه، أقصد، ولا يقر بيد من لا يصونه، يعني من لا يبعده عما يضره من الفواحش والمنكرات وما يضره في أمور دنيا، في أمور دنيا. ثم قال رحمه الله كتاب الجنايات. باقي يا شيخ أحمد ولا انتهى الوقت؟ ها؟ باقي 11 دقيقة؟ ما شاء الله، زين. كتاب الجنايات، تحملوا يعني، صحيح أنه ثقيل عليكم يعني، كانكم تأملتم أنكم تقومون يعني. كم حتوى الناس؟ ما وصلت 9؟ ما شاء الله، بس باقي 11 دقيقة. قال رحمه الله كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال، وأما في الشرع فهي التعدي على بدن، على البدن بما يوجب القصاص أو المال. الجناية في الشرع هي التعدي على البدن بما يوجب القصاص أو المال. وأما الجنايات على الأموال فيسميها أهل الشرع غصبا ونهبا وسرقة وخيانة، وهذه لا تدخل في هذا الكتاب. كتاب الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وهي 3 أضرب. القتل 3 أضرب، قالوا هي عمد يختص القود به فلا قود في غيره، والمراد بالقود هو قتل القاتل بمن قتله، المراد بالقود هو قتل القاتل بمن قتله، لكن بشرط القصد كما سيأتي. عمد يختص القود به، يعني أما ما عداه كالخطأ وشبه العمد فلا يجب فيه القصاص. قال الثاني وشبه العمد، والثالث الخطأ. فالعمد أن يقصد، له 4 شروط حتى يكون، أو حتى تكون جناية عمدا، اشترط 4 شروط. الشرط الأول القصد. ما المراد بالقصد هنا؟ قصد الجناية، أن يكون الفاعل يقصد الجناية، قصد الجناية، فهو يقصد الجناية على هذا الآدمي، أن يقصد آدميا معصوما. هذا الشرط الثاني، أن يكون المجني عليه آدميا معصوما، واشترط أن يعلم أنه آدميا، أنه آدمي معصوم. ثم قال إذا يشترط أن يكون القصد والشرط الثاني يكون آدميا، الشرط هذا يكون معصوما، معصوما وهو المسلم والذمي، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا الشرط الرابع، تكون الآلة يغلب على الظن أن يموت بها الإنسان إذا جني عليه بها، كون الآلة مما يغلب على الظن أن يموت بها الإنسان. إلا أن هناك آلة في الغالب أن الإنسان لا يموت بها ومع ذلك تكون جناية بها عمد، ما هي؟ كل محدد، ولو إبرة، ولو إبرة، لو مثلا طعنه بالإبرة ومات فإنه قتل عمد. كل محدد، كل محدد تكون جناية به فإنه عمد، سواء كان محدد يقتل مثله أو لا يقتل مثله. قال رحمه الله: مثله أن يجرحه. هذا صور العمد كما هو معلوم 9 صور، المؤلف ذكر 3 صور. مثله أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، هذه بما له نفوذ في البدن، ولو بإبرة، ولو في غير مقتل، متى ما نفذ الآن نفذت إلى داخل الجلد وهي حادة فإن القتل يكون عمدا. الصورة الثانية قال: ويضربه بحجر كبير، أن يضربه بحجر كبير. مثل ذلك الآن إيش؟ السيارة، السيارة تعتبر إذا يعني مسرعة أو غير مسرعة تعتبر أشد من الحجر الكبير. قال: ونحوه، ونحوه كقالوا كالعمود الكبير جدا الذي يقتل مثله، أو يلقيه من شاهق، لازم في نفس الصورة، يلقيه من شاهق، هذه الصورة الثانية لازم في نفس الصورة الثانية، يلقيه من شاهق، والشاهق كما قال جوهري هو الجبل المرتفع، يلقيه من مكان مرتفع، أو يلقي عليه جدارا أو حائطا ونحو ذلك. الصورة الثالثة أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه، نار أو ماء يغرقه، لكنه قال لا يمكنه التخلص منهما ولا منها؟ منها، منها عندكم. الصواب ما أدري عن مخطوط، لكن الصواب أنها منهما حتى يعود على إيش؟ النار والماء، لا يمكنها هكذا في المتون كلها، متون مطولة. جميل. أيوة. يعني هو ذكر النار. إيه، هي كلها واحد، ما يغرقه يعني الماء يعني. سن. وبعد إيش قال الشيخ؟ ويحتمل تكون مسهلة بماء وهو ماء في المنتهى وغيره، ويحتمل تكون موصولة فتشمل كل ما يغرق فيه الذي يغرقه يعني. جميل. ولا يمكنه التخلص منهما يعني من النار والماء وأشباه ذلك، إلى 9 صور، هي ذكر مؤلف 3 صور فقط. ثم قال: وشبه العمد أن يقصد جناية. قال في الإقناع: هذه الجناية إما بقصد العدوان عليه، إما إيش؟ يقصد إيش؟ أن يعتدي عليه، هو ناوي التعدي عليه، أو يقصد التأديب له فيسرف فيه، يقصد التأديب لكنه يسرف، يسرف فيه. فقصد الجناية موجود، لكن الفرق بينه وبين العمد أن الآلة هنا قال لا تقتل غالبا، وأيضا لم يجرحه بها، ما جرح، لأن لو جرحه فإنه عمد ولو كانت الآلة تقتل غالبا. قال: ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل بعصا صغيرة ونحوها، كالحجر الصغير، الصوت الصغير، أو يلقيه في ماء قليل، وكل ما لا يقتل غالبا. وأما الخطأ فقال: أن يفعل ما له فعله، يعني أن يفعل شيئا يجوز له أن يفعله، مأذون له، الشارع أذن له أن يفعله، ثم يقتل آدميا معصوما. مثل أن يرمي صيدا، ما حكم رمي الصيد؟ جائز. أو غرضا يعني هدفا يقصد رمي، يريد أن يرمي هدف، ثم مر إيش آدمي، مر آدمي فقتله، فيصيب آدميا لم يقصده، يصيب آدميا لم يقصده بالجناية. هذا الآدمي هنا غير مقصود بالجناية، هذا الفرق بينه وبين إيش العمد وشبه العمد. العمد الآدمي مقصود، شبه العمد الآدمي مقصود أيضا بالجناية. الخطأ المقتول غير مقصود، غير مقصود بالقتل. قال لم يقصده، لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. وهنا مسألة مشهورة دائما نذكرها، وهي إذا فعل ما ليس له فعله، فعل ما ليس له فعله وأصاب آدميا، وأصاب آدميا، ويمثل لها الفقهاء بأن مثلا يريد ضرب إنسان فلم يضربه، وإنما انتقلت الرصاصة أو السهم إلى شخص آخر، فهل هذه الجناية تكون عمدا أو خطأ؟ ها؟ لا، إما تكون عمد أو خطأ. فيها خلاف، فيها خلاف. والعجيب الإشكال، طبعا ظاهر المنتهى أنه عمد، ظاهر المنتهى أنه عمد، وهو منصوص الإمام أحمد. والإقناع والغاية قالوا أنه، أو الإقناع قال أنه خطأ، أنه قتل خطأ، أنه قتل خطأ. هذا مسلم فيما لو كان قاصدا آدميا، لكن الإشكال هم يقولون لو قصد بهيمة محترمة، لو قصد بهيمة محترمة ثم أصاب آدميا، فهل يكون عمدا أو خطأ؟ ها؟ يعني ناقة لغيرك أردت أن تقتلها فقتلت، مو أنت بعيد إن شاء الله، قتل هذا الشخص آدميا معصوما، فهل هو أنت الآن فعلت ما ليس لك فعله، يعني لا يجوز لك فعله، فهل تكون الجناية عمد أو خطأ؟ يتوجه فيها الخلاف السابق. المنتهى تكون عمد فيقتل، وأما الإقناع فيقول أنه خطأ، والغاية يميل إلى ما في الإقناع. ثم قال ففي العمد القواد بشروطه الآتي. أنا أتوقف إلى هنا، لأن هذا باب جديد، موضوع جديد، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم.